عليك حاج الله يرحمك يا شيخ محمد. صلى على النبي ما شاء الله. الله يا سيدنا سيد والذين يوم يقمى على الكافي ما وَاعْلَمُوا عليك. واعلم Thank you. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا Ma اشكر الله. الوان هبات صل على النبي صل عليه صل على النبي الله كريم الله جوجة سنة النبي حمد WHAT?